السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشارح رحمه الله تعالى: وكونه فوق عباده التي تقرب. والنصوص الواردة المتنوعة المحكمة على علو الله على خلقه وكونه فوق عباده التي تقرب من 20 نوعا، يعني على سبيل الإجمال أنواعها 20، ومفرداتها تصل إلى 1000 كما قرر أهل العلم. القيم والذهبي وغيرهم قرروا أن مفردات أدلة العلو قد تصل إلى 1000، وإن كانت إجمالا أنواعها وأصنافها تصل إلى 20 نوعا. نعم. أحدها التصريح بالفوقية مقرونا بأداة من المعينة للفوقية بالذات، كقوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. الثاني ذكرها مجردة عن الأداة، كقوله: وهو القاهر فوق عباده. الثالث التصريح بالعروج إليه، نحو: تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله صلى الله عليه وسلم: فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم. الرابع التصريح بالصعود إليه، كقوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب. الخامس التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه، كقوله تعالى: بل رفعه الله إليه، وقوله: إني متوفيك ورافعك إلي. السادس إني متوفيك ورافعك إلي، الوفاة هنا بمعنى النوم، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، رفعه بعد أن نام، فالوفاة هنا النوم. ومنهم من يقول هذا من باب التقديم والتأخير، رافعك إلي ومتوفيك فيما بعد، ولكن الوفاة ليست المراد بها مفارقة الروح الحياة قبل رفعه كما قرر العلم، بل أجمعوا على أنه عليه السلام رفع حيا، أجمعوا على أنه رفع حيا وعلى أنه ينزل في آخر الزمان كما صحت بذلك، بل تواترت الأحاديث الصحيحة بذلك. نعم. السادس التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلو ذاتا وقدرا وشرفا، كقوله تعالى: وهو العلي العظيم، وقوله: وهو العلي الكبير، وقوله: إنه علي حكيم. السابع التصريح بتنزيل أدلة استوفى كثيرا منها الحافظ الذهبي رحمه الله في رسالة في جزء مستقل للعلو اسمه العلو للعلي الغفار. نعم. السابع التصريح بتنزيل الكتاب منه، كقوله تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وقوله: والنزول يكون من الأعلى إلى الأسفل. نعم. وقوله: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، وقوله: تنزيل من الرحمن الرحيم، وقوله: تنزيل من حكيم حميد، وقوله: قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وقوله: حميم، والكتاب المبين،

كان المعنى باطلا، كما يمدح رؤوس المبتدعة وغيرهم. نعم.